هذا السؤال يعني يقول كيف الجمع بين الآية الكريمة قل أتعلمون الله بدينكم وبين مشروعية التلفظ بالنية في الحج والأضحية. التلفظ بالنية في الحج والأضحية ما في تلفظ بالنية، ما يقول اللهم إني نويت أن أحج، يقول لبيك حج، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى هذا مشروع، كله مشروع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، ولهذا التلفظ بالنية في الصلاة اللهم إني نويت وصلي أو أصلي أربعا خلف كذا بدعة، لأن محلها القلب والتلفظ بها بدعة، إلا ما ورد يعني عن الشارع الحكيم فالدوران مع الشرع حيث دار. أي نعم. قل أتعلمون الله بدينكم، هذا في شأن الأعراب الذين يقول أسلمنا أو كذا أو يمنون إسلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم، يثنون على أنفسهم نعم، أو يراءون أو كأنهم يظنون أن الله لا يعلم دينهم فيؤكدون موقفهم، مثل اللي يعني إذا انتهى من الصلاة صافح عن يمينه اثنين وعن يساره اثنين يقول يشهدون له عندنا. الله يعلم، يعني الشيء اللي ما هو مشروع لا ينبغي عمله، لا ينبغي التعبد لله به. وقام بحج وعمرة من قبل ومن قبلهم عمرة وأتى لعمل عمرة له وفي نيته عمل عمرة لأبي، ثم هذا السؤال سبحان الله ما ينفك الناس. هذا يعني من الأمور التي تلزم أو لازمة لا يتركونهن، مثل طعم لأنه لم يعتمروا لم يعتمر أو يحج قبل مماته. على كل حال أنت اجعل هذه العمرة من أبيار علي، اجعلها انويها عن أبيك ما دمت اعتمرت سابقا، نعم اعتمر عن أبيك ويكفي. وخروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أبوه اعتمر يعني ما في حرج، ما في حرج أن يعتمر عنه نافلة. نعم.